فلما يحفوهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤهم فقالوا ما هذا إلا رجل مفترى فقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كفر يدعونها وما أرسلنا إليهم قبلك النذير وكذب الذين من قبلهم وما بلوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبعد الباطل وما يزيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فما يهدي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ تدعو فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فقالوا آمنا به وأنى له التناوش من مكان بعيد وقد تبعوا به من قبل ويقذفون بغيب من مكان بعيد وحل بينهم وبين ما يشتهون كما حل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.